العنها احد الاخوه يسال هذا السؤال. هذا الاخ نصحها؟ ما اظن. لا ادري يعني واجب النصح، فاذا لم تنصح لازم تقول له انت. انا قلت يعني واجب النصح، بس اذا لم تستنصح بيلعنها. الله اكبر. اي نعم. واحد مسافر. نعم. وهذا الرجل فقد. ما انا بحب هذا الهواء وغيره ما بحبه. يعني الهوى اللي ما بحبه هو اللي قال عنه الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكنا. هذا اللي ما بحبه. إلا إذا كان عندكم مانع. وين بدك عادي؟ في الممر في الشمس يعني. خايف أنا أشمر بعد. خايف أشمر أنا. على هذا بيتوز.